بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف سابقا إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، والآن يذكر لنا ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أثبات مجيء الله جل وعلا وإتيانه. والمجيء والإتيان من الكلمات التي يغني ذكرها عن تفسيرها، هي معاني كلية يعرفها الناس بفطرتهم ولا تحتاج إلى تفسير لوضوحها. وهاتان الكلمتان كلمتان متقاربتان جدا، حتى إنه جاءت الأدلة بوضع إحداهما محل الأخرى. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فدل هذا على أنه يصح أن توضع إحداهما موضع الأخرى. وكذلك ما جاء في الحديث الطويل، حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي عباده المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمنين أنهم يقولون: إننا هاهنا حتى يجيء ربنا، فإذا أتى تبعناه. فهذا يدل على أن إحدى الكلمتين يصح وضعها موضع الأخرى للقرب الشديد بينهما، ولذلك لا يفرق بينهما كثير من أهل اللغة، وإن كان بعضهم ذكر ما يدل على شيء من التفريق، وهو الراغب الأصفهاني في مفرداته، فإنه ذكر أن الإتيان أخص من المجيء، ذكر أن الإتيان أخص من المجيء، فهو مجيء بسهولة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. محصل القول أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا يجيء إذا شاء كيف شاء، ويأتي إذا شاء كيف شاء، مجيئا وإتيانا ليس مماثلا لمجيء وإتيان المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه صفة فعلية اختيارية يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا شاء. شأن أهل السنة والجماعة في هذا الباب شأنهم في بقية الأبواب الله أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه. فإذا جاء الكتاب والسنة بإثبات هاتين الصفتين لله تبارك وتعالى، فليس لأهل الإيمان أن يترددوا في القبول والإيمان والتصديق. استدل المؤلف رحمه الله على الاتيان بقوله جل وعلا في آية البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فهذه الآية صريحة في إثبات اتيان الله جل وعلا، فالاتيان فعل هاهنا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، وظاهر الآية واضح أن الذي يأتي هو الله جل وعلا لا غيره. وفي هذه الآية بحث، وهو في فهم المعنى في قوله تبارك وتعالى: في ظلل من الغمام. فالتحقيق هاهنا أن في هاهنا بمعنى المصاحبة، في التي تأتي للمصاحبة، وأنت خبير بأن في تأتي في اللغة بمعنى المصاحبة، ولذلك تقول العرب: جاء الأمير في جيشه، يعني معهم، جاء معهم. ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، قال ادخلوا في أمم، يعني مع أمم. فهذه الآية فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يأتي، والملائكة أيضا يأتون مع الله تبارك وتعالى، وإن كان الله جل وعلا هو العلي الأعلى الذي هو فوق الملائكة وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. ومر بنا أن إثبات الإتيان لله تبارك وتعالى هو إضافة لفعل يختص به الله جل وعلا، لما أضيف الإتيان إلى الله جل وعلا انتفى الاشتراك، فصار له سبحانه إتيان يخصه، وكان للملائكة ولبقية المخلوقين الذين يأتون إتيان يخصهم، والله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقيل إن في هي التي بمعنى الاستعلاء، في تأتي في اللغة على عدة معان، من ذلك أنها تأتي للمصاحبة، ومن ذلك أنها تأتي أيضا للاستعلاء، ومن ذلك ما جاء في نصوص كثيرة، ومنها ما مر بنا في دروس قريبة من تفسير قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. فإن أحد الوجهين في تفسير هذه الآية أن فيها هنا هي التي للاستعلاء، هي التي للاستعلاء، يعني التي هي بمعنى على ظلل من الغمام. فالله سبحانه وتعالى يأتي بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، فإذا شاء أن يأتي على ظلل من الغمام فإنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن نفهم أن فيها هنا ليست هي التي للظرفية، فالله جل وعلا فوق كل شيء وعال على كل شيء، إنما إما أن تكون في التي هي للمصاحبة، أو في التي هي للاستعلاء، والعلم عند الله جل وعلا. واستدل على المجيء بقول الله سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآية صريحة في إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى كما يشاء جل في علاه. والمخالفون للحق في هذا الباب منهم من شبه كما مر في مسألة النزول، ومنهم من فوض، ومنهم من أول. والذين أولوا خاضوا خوضا عجيبا في هذا الباب، فمنهم من أول مجيء الله جل وعلا بمجيء أمره وإتيانه بإتيان أمره، ومنهم من أول ذلك بمجيء رحمته أو إتيان رحمته. ومن عجيب ما قالوا أيضا أنهم أولوا الإتيان بمعنى الرؤية، أتى بمعنى رأى، فأولوا الإتيان بمعنى الرؤية، وهذا من عجيب ما يقال. بأي لغة يحمل أو تحمل هذه الكلمة على هذا المعنى؟ هذا يدلك على أن القوم يعاملون النصوص معاملة الصائل الذي يدفع بأي وجه، حتى ولو كان وجها ممجوجا هو أبعد ما يكون عن العربية وسياقاتها وفهمها في تراكيب الكلام. وأعجب من ذلك وأعجب تأويل عجيب تجده في تفسير الرازي وهو التفسير المشهور، فتجد أنه جاء إلى قول الله جل وعلا وجاء ربك، الخطاب هنا لمن؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ربك، فقال إن الرب ها هنا هو ملك من الملائكة رباك. ماذا؟ ملك من الملائكة رباك يا نبينا. سبحان الله العظيم، هذا ما الذي يوصف به هذا الكلام؟ أن الرب سبحانه وتعالى يؤول هذه الكلمة، تؤول بملك من الملائكة. سبحان الله العظيم، ما أدري ما الذي يمكن أن يقوله الإنسان في مثل هذا التحريف الشنيع. بلغ الحال إلى أن يحرف هذا الاسم، اسم الله عز وجل الرب، يحرف فيضاف إلى غيره. فالرب ربك يا نبينا إنما هو ملك رباك. من الذي يفهم هذا الفهم؟ ومن الذي يجرؤ على أن يقول هذا القول؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له رب من الملائكة رباه، هو الذي يجيء وليس الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام فساده يغني عن إفساده، وشناعته كافية في رده، ولا يحتاج الكلام ها هنا إلى إطناب. لكنني أذكر هذا لأبين لك أن القوم لا يلجؤون إلى مبدأ ونظرية التأويل لأجل قضية علمية، بحثوا ونظروا وتأملوا واستفرغوا جهدهم فوصلوا إلى ذلك. الأمر ليس كذلك، إنما حقيقة هذا التحريف اتباع للهوى، وهذا الهوى أوصلهم إلى هذا القدر من تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي التنبه له، ولو أمكن أن نحمل هذا، أن نحمل هذه الكلمة في هذا الموضع على هذا المعنى الذي ذكره، فما الذي يمنعنا أن نحمل بقية المواضع أيضا؟ حتى في أول سورة في كتاب الله عز وجل التي يتلوها المسلمون في كل صلاة مرات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلنؤول الرب، ولنؤول قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو الملك الذي رباكم. وهلم جرة، هل رأيت شناعة أفظع من هذه الشناعة؟ والله إن تأويلات القرامطة لهي أهون من هذا التأويل. لما قالوا مثلا في قول الله جل وعلا وهو العلي العظيم، هذه الآية في علي رضي الله عنه، هذا التحريف أقرب، هذا التحريف الشنيع والله إنه أهون من هذا التحريف الذي سمعته قبل قليل. على الأقل علي رضي الله عنه اسمه علي وهو العلي، وعظيم له عظمته التي تليق به رضي الله عنه. فأي مسلم يسمع تحريف هؤلاء في هذه الآية لا شك أنه يمجه وينكره غاية الإنكار. فكيف إذا بلغ الحال إلى أن يؤول الرب سبحانه وتعالى في هذا الموضع بأنه ملك من الملائكة وليس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولست بحاجة إلى أن أبين أنه قد اضطرد في كتاب الله جل وعلا ذكر الرب، والمراد هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا ما يعرفه أجهل الجاهلين وأغبى الأغبياء. إذا قرأ في النصوص كلمة الرب فإنه لا يفهم منها إلا أنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى بيان الخلل المنهجي الذي وقع فيه هؤلاء المتكلمون. انتبه إلى مقدمتين مهمتين وهما مسلمتان. المقدمة الأولى هي أن الكلام بأي لغة إنما وضعت اللغات وكان الكلام لأجل غاية هي الإفهام. غاية المتكلم من كلامه هي الإفهام، وغاية المستمع من سماعه هي الفهم. إذن الأمر يدور بين متكلم يتكلم لأجل أن يفهم، وسامع يسمع لأجل أن يفهم. إذن المسألة تدور على هذا الأمر في كل اللغات، ومتى خرج الأمر عن هذا لم يكن كلاما مفيدا. هذا تعسير، هذا إلغاز، هذه طلاسم، سمها ما شئت، أما الكلام المفيد المعتاد فإنه يدور على هذا الأمر. وبالتالي فمتى ما تعمد المتكلم أن لا يفهم، ومتى ما تعمد السامع أن لا يفهم، كان هذا خروجا عن الأصل. كان هذا ماذا؟ خروجا عن الأصل، ولم يعد الكلام كلاما مفيدا ها هنا، لا بالنسبة للمتكلم ولا بالنسبة للسامع. المقدمة الثانية، فهم المراد من كلام المتكلم يراعى فيه ثلاثة أمور نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التي رد بها على الآمدي في مسألة المجاز، موجودة في المجلد 20 من مجموع الفتاوى. فهم الكلام يكون أولا بمعرفة اللفظ من حيث معناه ومن حيث سياق الكلام وتركيبه، وهذه مسألة محورية لا بد من التنبه لها. فهم الكلام لا بد أن ينظر فيه إلى اللفظ من حيث هو وما هو معناه، ومن حيث أيضا سياقه وتركيبه، فإن السياق وتركيب الكلام له أثر عظيم في فهم المعنى. الأمر الثاني أن يفهم عرف المتكلم ومراده بكلامه. الأمر الثالث النظر إلى فهم السامع وعرفه في الفهم، وكونه يحمل الكلام على ظاهره أم لا. إذن فهم المراد يدور على هذه الأمور الثلاثة. والقوم في تحريفاتهم أخطأوا في هذه الأمور الثلاثة. أولا جاءوا في تحريفاتهم إلى كلمة اجتزأوها من سياقها، وقالوا جاء في كلام العرب، قد يأتي هذا في كلامهم في بعض تحريفاتهم وليس في جميعها، فمثل هذا الذي معنا لا يرد على كلام المتكلم أصلا، لكن أحيانا تكون تحريفاتهم يعمدون فيها إلى لفظ جاء في استعمال العرب بمعنى في سياق، فيأخذون هذه الكلمة في سياق آخر ويحملونها على ذاك المعنى، مع أنها لو فهمت في سياقها ما أمكن ذلك. خذ مثلا جاءوا إلى الأدلة التي دلت على ثبوت صفة اليد لله تبارك وتعالى فأولوها وقالوا هذا استعمال مجازي، شأنه في ذلك شأن كلام العرب في قولهم لفلان علي يد، لفلان علي يد يعني نعمة. تنكرون أن العرب تكلموا بمثل هذا الكلام؟ نقول لا ننكر، ولكن هل السياق في قول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي كالسياق في قول العرب لفلان علي يد؟ انظر معي، دعنا الآن من آية الصفات، من الآية التي جاءت في شأن الصفة، أذكر لك اليد في سياقين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا واحد. اثنان، لفلان علي يد. الآن هنا يد وهنا يد، أليس كذلك؟ ما الذي تفهمه، بل ما الذي يفهمه أي شخص شم للعربية رائحة من قوله تعالى فاقطعوا أيديهما؟ أجيبوا يا جماعة، اليد التي تفعل وتسرق وتضاف إلى الإنسان الذي سرق، أليس كذلك؟ ما رأيكم لو جاء إنسان فقال أليست العرب تستعمل اليد بمعنى النعمة؟ فيقولون لفلان علي يد. إذن لماذا لا نفهم قول الله جل وعلا فاقطعوا نعمتيهما؟ لأن اليد جاءت هكذا في كلام العرب في نثرهم وفي شعرهم. ماذا ستقولون؟ نقول هذا لا يمكن، هذا حمل باطل باتفاق العلماء بل العقلاء. لماذا؟ لأن السياق هاهنا قاطع بأن اليد هي اليد الحقيقية المعروفة، أليس كذلك؟ فالسياق أوضح لنا الفرق بين اليد هنا واليد هنا. لكن دعونا ننظر الآن في الموضع الثالث في قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، جاءوا فاقتطعوا كلمة اليد ها هنا من سياقها ثم حملوها على التأويل الذي فعلوا. خطأهم هنا كخطأ المخطئ لو كان حينما يقتطع من فاقطعوا أيديهما ويحملها على معنى آخر، كما أن تلك لا تحتمل هذا، كذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي لا يحتمل هذا المعنى، هذا القول لا يحتمل هذا المعنى، لأن العرب لا تضيف الفعل إلى اليد وتعدي ذلك بالباء إلا والمراد ماذا؟ اليد الحقيقية. إذن هذا الخطأ المنهجي الأول. الخطأ الثاني أنهم ناقضوا مراد الله تبارك وتعالى في كلامه. الله عز وجل يريد أن يبين لعباده، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الله عز وجل البيان مراده، وهم خالفوا هذا الأمر بل ناقضوه، جعلوا كلام الله عز وجل بناء على تحريفاتهم وتأويلاتهم منافيا تمام المنافات للبيان. صار كلام الله عز وجل بناء على تحريفاتهم تعسيرا، صار إلغازا، صار من أصعب الأشياء أن يفهم مراد الله عز وجل، مع أن مراد الله عز وجل هو البيان. ولذلك القرآن نور مبين، كتاب مبين، بل هو تبيان لكل شيء، فكيف يكون بهذه المثابة؟ إذا أراد الله عز وجل إتيان أمره لا إتيانه هو سبحانه وتعالى، ما الذي منع من البيان؟ لما أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن أمره أتى بين لنا هذا باللفظ الصريح، فقال أتى أمر الله. فما الذي يمنع من أن يبين هذا في مثل هذه الآية؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ما الذي منع أن يبين أن المراد لا إضافة الإتيان إلى الله عز وجل، إنما المراد إتيان أمر الله؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله؟ فيزول الإشكال ويحصل البيان. إذن تحريفاتهم منافية ومناقضة لماذا؟ لإرادة البيان، كما بين الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه. الأمر الثالث أنهم يعني ما كان منهم ثالثا أنهم خالفوا الأمر الثالث، وهو فهم المتكلم في ضوء عرفه وفي ضوء حمل الكلام على ظاهره، وهذا ما يكون من حال العرب الذين يفهمون الكلام على الظاهر، هذه هي سليقتهم. والقرآن جاء بكلام عربي مبين، وتلقاه أول ما تلقاه عرب أقحاح يحملون الكلام على ظاهره، وليس أنهم يغوصون في بحار من التأويلات والتحريفات حتى يصلوا إلى المعنى المراد، لأن هذا مطلوب منهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، جعل الله هذا القرآن عربيا لأجل أن يعقل ولأجل أن يعلم. إذن هل هذا هو الذي كان عليه حال السلف الصالح الذين تلقوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بالتأكيد لا، ولا يستطيعون إثبات هذا ولا في موضع واحد، لا يستطيعون إثبات هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم ولا في موضع واحد. إذن لا بد من التنبه إلى هذه الأمور الثلاثة. فالخلل عند القوم خلل منهجي قبل أن يكون شيئا آخر، قبل أن يكون خطأ فرديا، قد يزل الإنسان وقد يخطئ، لكن الإشكال هنا راجع إلى منهج عند القوم، منهج في تلقي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان منهم من كان من هذه التحريفات. يا لله العجب، أيضيف الله عز وجل إلى نفسه ما ظاهره النقص في حقه؟ أهذا يكون ممن الذي المدح إليه سبحانه وتعالى حبيب، بل لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى، ولذلك أثنى على نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يضيف النقص إلى نفسه لأجل أن يمدح نفسه؟ أهذا يظن بالحكيم سبحانه وتعالى؟ بمعنى، هذه نقطة أشرت لها في دروس في كتب ماضية ونبهك عليها لأنها نكتة لطيفة تكفي في دفع هذا المسلك. يعني القوم حينما أتوا إلى هذه الآيات يقولون إنها مجاز، كل ما جاء في إتيان الله، في يد الله، في وجه الله، في محبة الله، هذه كلها ماذا؟ مجازات، شأنها شأن جدارا يريد أن ينقض. لن أخوض في الكلام عن هذه النظرية المجازية، فإن البحث فيها بحث عقلي وليس بحثا لغويا، وهذه في الحقيقة كانت وسيلة ومركبا لهم، فيكاد أن يكون كل تأويل عن طريق هذه النظرية، نظرية المجاز. لن أخوض في هذا، سأسلم لكم أن كل ما ذكرتموه من هذه الأمثلة، جدارا يريد أن ينقض فاسأل القرية إلى آخر ما هنالك، أن هذا كله مجاز. ولكن هل القرية تذم بنسبة السؤال إليها؟ أجيبه، هل الجدار يذم بنسبة النقض إليه؟ نعم، لا يذم، فلا حرج من هذا الاستعمال. لكن عندكم أن نسبة اليد إلى الله عز وجل هي في حقه سبحانه إيش؟ ذم، لأنها نسبة تشبيه لله عز وجل، وهذه لا تليق بالله تبارك وتعالى. نسبة الإتيان إلى الله عز وجل، نسبة النزول إلى الله عز وجل، هذه في الحقيقة نسبة تقتضي الذم، لأن هذه كما تقولون هذه من صفات الأجسام، والتجسيم في حق الله عز وجل إضافته إلى الله عز وجل هذا ذم ولا ليس ذما؟ إذن كلامهم ترتيبه كالآتي: ذم الله نفسه لأجل أن يمدح نفسه، يضيف الذم إلى نفسه لأجل أن نكد أذهاننا ونتعب أنفسنا حتى نصل إلى المعنى الغامض الذي يقتضي المدح. هل هذا يكون من فعل أي شخص عنده عقل؟ فضلا عن أن يكون العليم الحكيم سبحانه وتعالى ملك يلقب نفسه بأنه بخيل، يقول أنا البخيل، والمراد أن تفهموا أنني أنا الكريم. هل هذا يفعله عاقل؟ نعم، هذا لا يفعله عاقل، والله عز وجل شأنه أعظم، فهو العليم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن يتأتى هذا المسلك، لأن كل التأويلات التي أولوها ما دفعهم فيها إلى التأويل إلا ماذا؟ الفرار مما زعموا أن إضافته إلى الله نقص وذم. بالتالي لا بد أن نجد ونجتهد في دفع هذا في حق الله سبحانه وتعالى، وذلك في كل موضع ما يملون، في كل موضع تجد التفسير من أوله إلى آخره إذا كان مؤلفه على منهج التأويل، في كل موضع ما يكتفي بالموضع الأول، في الموضع الثاني ماذا؟ يؤول، والموضع الثالث يؤول، ولو 20 مرة يكرر التأويل. لماذا؟ لأنه يقول أنا حريص على أن لا تقع في الضلال، حريص على أن أدفع هذا الذم عن الله سبحانه وتعالى. يا لله العجب، أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أغير على حرمات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لماذا ما أوضح لنا أنكم تقرؤون كلاما ظاهره الذم فحذار من أن تعتقدوه؟ ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. إذن الحق الذي لا شك فيه هو أن هذه النصوص محمولة على ظاهرها، وما هو هذا الظاهر؟ ها؟ هو اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، ساق رحمه الله عن أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله في رسالته في السنة هذا الكلام، والرسالة المطبوعة ليس فيها هذا الكلام الطويل، إنما فيها جملة موجزة أوجزت هذا الكلام، وأنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد كيف فيه. ربما المؤلف وقف على نسخة لهذه الرسالة فيها هذا الكلام الطويل، أو أنه كان يكتب من حفظه، كلا الأمرين محتمل، والعلم عند الله عز وجل. والمقصود أن أهل السنة والجماعة إذا أثبتوا نزول الله أو مجيئه وإتيانه سبحانه وتعالى فإنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كيفية يحكونها أو يعتقدونها في قلوبهم، يعتقدون أن الله ينزل بكيفية هو يعلمها سبحانه وتعالى، أما نحن فإننا جاهلون بكيفية نزول الله تبارك وتعالى، لأننا لا نعرف كيفية ذاته، فكيف نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. قال: فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، لكنه ما بين لنا، فواجب علينا أن نقف عند حد ما ورد. فمعرفة كيفية صفة الله سبحانه وتعالى فرع عن معرفة كيفية ذاته جل وعلا، وكلا الأمرين مجهول بالنسبة لنا، وبالتالي فإن الخوض في هذا خوض فيما لا يجوز. ولذلك الذي يخوض مثلا في كيفية نزول الله تبارك وتعالى نقول له دعنا من هذا الأمر وأخبرنا عن مجيء الموت وإتيانه، عن مجيء الموت وإتيانه، ويأتيه الموت من كل مكان. كيف يأتي؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت كيف يجيء؟ صف لنا، بين لنا، كيف لنا مجيء الموت وإتيانه. ونحن نعتقد أن الموت شيء وجودي وليس شيئا عدميا، ولذلك يذبح يوم القيامة بين الجنة والنار، أليس كذلك؟ والعدم لا يذبح. إذن هو والله يجيء وهو والله يأتي، والسؤال كيف ذلك؟ ستقول الله أعلم، ما أدري، لأني لا أعرف كيفيته. فإذا كنت جاهلا بكيفية مخلوق وبكيفية مجيئه وإتيانه، فكيف تروم أن تعرف كيفية مجيء الله تبارك وتعالى؟ حسبك أن تعتقد أن الله يجيء ويأتي، وأما كيفية ذلك فتفوض إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن الطاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. سنت. هذه قصة تتعلق ببحث في صفة النزول لإسحاق بن راهويه رحمه الله، الإمام الجليل الذي كان يعدل بالشافعي وكان يعدل بأحمد عند أهل العلم، فهو إمام جليل محله عند أهل السنة محل علي. وهذه القصة جرت له في محضر أو في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، وهذا الأمير كان من خيار أمراء المسلمين كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله فضائل كثيرة رحمة الله تعالى عليه. وهذه القصة جاءت بعدة، أو ربما أنها تعددت في مجلس عبد الله بن طاهر، وسيذكر المؤلف شيئا من ذلك في ما سيأتي، وسأذكر لك إن شاء الله أيضا طرفا مما ذكر العلماء. المقصود أنه في هذا الموضع بين لنا إسحاق رحمه الله أنه لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. وما معنى ينزل بلا كيف؟ بلا كيف نعلمه، وإلا فنزوله لا شك أن له كيفية، لا بد أن يكون له حقيقة، وإلا فلا يكون نزولا. لكن هذا الكيف يعلمه الله لا نعلمه نحن. إذن بلا كيف يعني بلا تكييف، أو بلا كيف نعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد ابن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حموي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. سنت. هذا الأثر عن الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله يتعلق بنزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، وسيأتي ما ساق المؤلف رحمه الله من روايات تتعلق بهذا النوع من النزول. وقلنا إن النزول جاء في النصوص على أنواع، أشهرها نزول الله عز وجل في الثلث الأخير أو على ما جاء في نصف الليل أو في ثلث الليل إلى السماء الدنيا كما سنفصله لاحقا إن شاء الله عز وجل. فقال رحمه الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. هذه مسألة تتعلق بمسألة خلو العرش، إذا نزل الله عز وجل هل يخلو العرش منه سبحانه وتعالى أم لا؟ هذه مسألة دقيقة يبحثها أهل العلم في هذا الموضع وجمهور أهل السنة، بل والمأثور عن سلف الأمة وأئمتها كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله، أن الله تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش، أن الله عز وجل ينزل إذا نزل ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام أفاض في بحث هذا الموضوع في مواضع متعددة ومتكررة في شرح حديث النزول، هذا الكتاب العظيم النافع الذي أحث طلاب العلم على قراءته، شرح حديث النزول، طبع محققا مفردا وطبع ضمن المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. والإشكال الذي حصل عند القوم سنتكلم عن هذا لاحقا هو أنهم ظنوا أن نزول الله سبحانه وتعالى من جنس نزول المخلوقين الذين إذا نزل أحدهم من السطح إلى الأرض فإنه يترك مكانا إلى مكان فيكون ما تركه فوقه أو يكون في جوف شيء آخر، والله جل وعلا هو العلي الأعلى الذي لم يزل ولا يزال عليا، فهو سبحانه وتعالى متصف بالعلو المطلق وهذه صفة ذاتية. فالله جل وعلا إذا نزل إنه ليس شيء من خلقه يحويه أو شيء من خلقه يكون فوقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من قدر الله حق قدره وعظمه حق تعظيمه، ما السماوات والأرض في عظمة الله عز وجل؟ كيف يظن أن الله عز وجل إذا نزل أنه يكون في جوف السماوات وأن يكون بعضها فوقه وأن يكون العرش فوقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الله عز وجل ينزل إذا نزل ولا يزال عليا، فالعلو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى. وإذا كان العرش أعلى المخلوقات وهو سقف العالم، فالله سبحانه وتعالى عال عليه ومرتفع عليه ومستو عليه وإن نزل. هذا هو الحق الذي لا شك فيه في هذه المسألة، ومن أنعم النظر فيها وكان ناهجا نهج السلف الصالح لم يتردد في اعتقاد هذا الأمر، بخلاف قلة قليلة من علماء أهل السنة الذين قالوا إن الله تعالى ينزل ويخلو منه العرش، وأناس توقفوا. والحق ما وصفت لك أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، والله عز وجل هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هذه صفة ذاتية، هو الظاهر وهو الباطن وهو الأول وهو الآخر، هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. فهو لم يزل ولا يزال ظاهرا، لم يزل ولا يزال عليا، فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا هو الحق في هذه المسألة، ومن فهم هذه المسألة زال عنه إشكال يذكره أهل البدع في مسألة اختلاف الليل، في مسألة اختلاف الليل، فثلث الليل في مكان سوف يكون بعده ثلث ليل في مكان آخر، وبالتالي فإنه لا يتحقق استواء الله عز وجل على العرش، لأنه لا يزال على وجه الأرض ثلث ليل. لكن الذي يفهم هذا الأمر تزول عنه هذه المشكلة من أصلها، وهو أن الله عز وجل ينزل إذا شاء ومع ذلك هو مستو على عرشه. وأي شيء ينكر من هذا؟ والله ليس كمثله شيء، والله على كل شيء قدير. أي شيء يستنكر مع هذا؟ انظر مثلا، هذا مخلوق من مخلوقات الله، الروح، الروح مخلوقة ليس كذلك؟ ومع ذلك ها هي متصلة بالجسد والجسد في الأرض، ومع ذلك تصعد وتتجول ولم تنفك عن هذا الجسد في حال النوم، أليس كذلك؟ ولذلك نحن نفرق بين حال النوم وحال الوفاة والموت، هناك فرق بين الحالتين. هذا مخلوق لا يزال متصلا بالجسد، ومع ذلك ماذا؟ يصعد ويتجول، كيف ذلك؟ ها؟ ما ندري، لأننا ما نعرف شيئا عن الروح إلا ما أعلمنا الله، أما كيفيتها والله ما ندري. قل الروح من أمر ربي. إذا كان هذا أمكن أن نفهمه في ضوء النصوص وما أشكل علينا، وهو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله العظيم الذي ليس كمثله شيء، نزوله ليس كنزول المخلوقين. فبناء على هذا، ابن المبارك رحمه الله في جوابه هذا لما قال له الرجل أليس يخلو ذلك المكان منه، قال ينزل كيف يشاء، يعني الله عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش، وكيفية ذلك الله أعلم بها، الله على كل شيء قدير، وهو أعلم كيف ذلك سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول وفي رواية أخرى هذه الحكاية، أن عبد الله بن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. هذا منهج، هذا الأثر مدرسة نتعلم فيها منهج التلقي. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له، سلم وانقد واقبل وآمن وصدق وأيقن ولا تتردد، حتى وإن جهلت، حتى وإن استشكلت شيئا، سلم وأذعن واخضع، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليك أبواب فضله ويعلمك ما لم تكن تعلم. لكن لا بد أولا من إيمان، ولا بد أولا من تسليم حتى تصل إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. حسنت. هذه قصة أخرى أو رواية أخرى لما كان من إسحاق في مجلس عبد الله بن طاهر، وفي ذلك أنه سئل عن حديث النزول رحمه الله أصحيح هو؟ فقال نعم. فبعض القواد من قواد عبد الله بن طاهر قال أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ وهذا هو البحث الممنوع، هذا هو الخطأ الكبير، الخوض في الكيفية. بعض الناس إذا لم يفهم الكيفية أنكر المعنى، وهذا خلل وخطأ. فقال له إسحاق أثبته فوق، يعني أولا اعتقد إثبات فوقيته، اعتقد إثبات علو الله عز وجل قبل أن أتكلم معك في هذا. فقال هذا الرجل أثبته فوق، يعني أثبت علوه. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، يعني هذا يكون يوم القيامة وليس كل ليلة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. إذا كان الاستشكال عندكم يرجع إلى أصل الفعل فلا فرق هنا بين أن يكون النزول يوم القيامة أو أن يكون كل ليلة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قديرا على النزول يوم القيامة وعلى المجيء يوم القيامة، فإن الله عز وجل لا يتجدد له أو لا تتجدد له قدرة لم تكن له، بحيث نقول إن هذا غير ممكن كل ليلة. أنتم معي؟ الله عز وجل لا يزال قديرا ولم يزل قديرا سبحانه وتعالى. وأخرج ابن بطة هذه القصة برواية أخرى وصححها شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، وهو أن عبد الله بن طاهر هذا الأمير سأل الإمام إسحاق عن حديث النزول وعن ثبوته، فأجابه بثبوته. فقال له حينما ذكر له هذا الأمر قال أينزل ويدع العرش؟ هذه إيش المسألة التي ذكرناها قبل قليل، قال أينزل ويدع العرش؟ فماذا أجابه إسحاق رحمه الله؟ قال رحمه الله يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه، يقدر أو لا يقدر؟ قال عبد الله نعم. قال فلما تتكلم في هذا؟ يعني كيف تستشكل هذا إذا كان الله عز وجل يقدر على أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فلا حاجة إلى أن تستشكل صفة النزول. وهذه القصة أيضا أو ربما تكررت أو حصلت مرة أخرى في ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات، حينما دخل عليه إسحاق فقال يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ استشكل الأمر فقال أصلح الله الأمير، إن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه وحيا به نحلل الفروج وبه نحرم، وبه نحلل الدماء وبه نحرم، وبه نحلل الأموال وبه نحرم، فإذا صح ذا صح ذا، وإذا لم يصح ذا لم يصح ذا. هذا الأثر فيه فائدة. فسكت عبد الله بن طاهر وقبل كلامه. هذا الأثر فيه فائدة، وهي أن الأدلة بابها باب واحد. الرجل يقول تقول إن الله ينزل كل ليلة، يعني في النفس ربما حصل استشكال من هذا عند عبد الله بن طاهر، فقال له هذا جاء في النصوص، وهذه النصوص هي التي تأخذ بها في الأحكام، هي التي تحكم بها في حل الدماء أو حرمتها، في حل الفروج أو حرمتها إلى آخره. إذن لما تقبل هذه الأحاديث في هذا الباب وتردها في هذا الباب؟ إما أن تقبل جميعا وإما أن ترد جميعا، والذي يردها جميعا هذا ليس له في الإسلام نصيب. إذن يتحتم عليك إن كنت مؤمنا مسلما أن تقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في صحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغري وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك حاء حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك حاء وحدثنا أبو بكر زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن باكويه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه رواه الأوزاعي. ميزات هذه العقيدة وهذا الكتاب أنه كتاب مسند، ولذلك ترى أنه قد ساق هذا الحديث حديث النزول. هذا الحديث له عن أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة بلغت نحو من 12 طريقا، والمؤلف رحمه الله ساقها عن 6، عن الأغر وأبي سلمة والأعرج وابن المسيب وأبي سعيد المقبري وأبي حازم. وسيأتي أيضا أنه ساق هذا الحديث عن غير أبي هريرة. حديث النزول المشهور أشهر رواياته رواية أبي هريرة وهي من المتفق عليه. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رضي الله عنه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الأعلى ابن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه. نعم يعني هذا الحديث روي من نحو 15 صحابيا تقريبا أو نحو هذا العدد، والمؤلف رحمه الله ساق منهم 8، ساق الحديث من رواية أبي هريرة وساقه أيضا من رواية عبادة وساقه أيضا من رواية علي وساقه أيضا من رواية جبير بن مطعم وساقه أيضا من رواية جابر وساقه أيضا من رواية رفاعة الجهني وساقه أيضا من رواية ابن مسعود وساقه أيضا من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم وساقه أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وإن كان قد روي أيضا عن غير هؤلاء مما لم يسقه المؤلف، يعني جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أو عفوا من حديث عمرو بن عبسة ومن حديث غيرهم أيضا. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله اعتنى بسوق هذه الأسانيد من حديث النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه رواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومحمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما. نعم يعني عن أبي الدرداء يعني هو أيضا أورده عن هذا يضاف إلى ما أورده ليس ما لم يورده رحمه الله. سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي يظهر الله أعلم أنها الرواية الموقوفة المعروفة في السنة لابن أبي عاصم إلا إذا كان وقف على شيء مرفوع لست أدري. حديث أم المؤمنين عائشة أظنه يقصد ليس الحديث المشهور في نزول الله عز وجل كل ليلة، وإنما في نزول الله عز وجل نصف شعبان كما سيريده المؤلف قريبا. وأما حديث أم سلمة فأظنه يريد أيضا حديث نزوله سبحانه وتعالى عشية عرفة كما سيورد ذلك، وليس من حديثي لا أظن أن الحديث جاء مرويا عنهما في حديث النزول كل ليلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار. أظنه مفقود، ليس له وجود فيما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. هنا مسألة تتعلق بما جاء في حديث النزول، وهو أن الروايات جاءت في تحديد أول النزول بأنه في الثلث الأخير أو بعد مضي ثلثي الليل، وكلها بمعنى واحد، وجاء أيضا نصف الليل، وجاء أيضا ثلث الليل، وهذه يعني رواها مسلم وغيرها. وأما بعد مضي الثلثين أو في الثلث الأخير فهذا مما اتفق عليه، وهذا محل بحث عند أهل العلم. فالجمع بين هذه الروايات أو الترجيح أي ذلك يسلك؟ من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح، وإذا سلكنا هذا المسلك فلا شك أن المتفق عليه أولى، فالأشهر والأصح إسنادا هو رواية ماذا؟ في ثلث الليل الآخر أو بعد مضي ثلثي الليل. وأما إذا سلكنا مسلك الجمع، ولعل هذا هو الأقرب، أن الجمع إذا أمكن فهو أولى، فإننا نقول إن هذا محمول على اختلاف الليالي، فمن الليالي ما ينزل الله سبحانه وتعالى فيها في الثلث الأخير، ومنها ما ينزل في النصف، ومنها ما ينزل في الثلث بعد مضي ثلث الليل، فمحمول هذا باختلاف أحوال يعني باختلاف الليالي تارة وتارة وتارة. والفائدة التي نخرج منها أو نخرج بها من هذا هي أن الروايات متفقة على أن انتهاء النزول يكون إذا طلع الفجر، هذا شيء متفق عليه في الروايات. وبناء على يعني الخلاف في ماذا؟ في ابتداء النزول وليس في انتهائه وعليه. فالذي يكون في الثلث الأخير قائما سائلا مستغفرا فليبشر أنه أصاب هذا الفضل. أنتم معي يا جماعة؟ الذي يقوم فيسأل ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل في ذلك الوقت الفاضل الذي هو الثلث الأخير فإنه سيصيب هذا الفضل دون شك، لأن نهاية أو انتهاء النزول جاء متفقا عليه في الروايات، وهو أنه إلى طلوع الفجر، فمن وفقه الله عز وجل فقام آخر الليل فإنه سيصيب هذا الفضل ولا شك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عدوم ولا أحسن الله عليكم من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت: زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أخبرنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن أخبرنا عندك قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟

فمنها من كان ما كان بالتجلي والتملي وليس التخلي، ومنها ما جاء بالتحلي والتملي يعني بالخاء وبالجيم وبالحاء، وفي إحدى النسخ بالتخلي والتمكن. والذي يبدو والله أعلم أن المراد أن نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين الذي يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. الله سبحانه وتعالى هذا النزول ينزه عنه، إنما هو نزول يليق بالله عز وجل. وهذا قد بحثه وبينه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول، في بيان أن هذا هو السبب الذي أدى إلى أن ينفي كثير من أهل البدع نزول الله عز وجل، حينما ظنوا أن نزوله هو من جنس هذا النزول الذي يستلزم أو يقتضي شغل تخلية مكان وشغل مكان آخر. وكذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق بين بطلان هذا الظن، فنزول الله عز وجل ليس من جنس نزول المخلوقين. فهذا الذي أراده من ذكر هذه الجملة بالتخلي والتملي، إنما هو نزول يليق بالله عز وجل. وقد علمت الحق الذي عليه جمهور أهل السنة، بل ما عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو منه عرشه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. هذا من أحسن الكلام، ينبغي أن يهتم به ويعتنى به. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرم بن بكير عن أبيه حاء، وأخبرنا الحاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم المنقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال: سمعت محمد المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: وأي يوم؟ قالت: يوم عرفة. نعم، هذا نوع من أنواع النزول كما جاء في هذا الأثر، وجاء أيضا لكن بلفظ الدنو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والشاهد فيه ثبوت دنو الله تبارك وتعالى، وهو الذي بينته أم سلمة رضي الله عنها بقولها ماذا؟ ينزل. دنوه سبحانه وتعالى بينته أم سلمة رضي الله عنها بقولها ينزل. وعلى كل حال، ما يتعلق بنزول الله عز وجل يوم عرفة هذا فيه عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصحها حديث عائشة الذي في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب، ويكتب الحاج وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحم أو عاقا أو مشاحنا. نعم، هذا الحديث يعني الأقرب الله أعلم ضعفه، ضعفه البخاري رحمه الله كما نقل هذا الترمذي في جامعه، ولكن نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان هذا شيء ثابت بمجموع ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد روي في هذا عن نحو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي بكر، وجاء من حديث أبي موسى، وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي ثعلبة الخشني، وجاء أيضا من حديث عوف بن مالك، وهؤلاء بالإضافة إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين. هذا لا شك يدل على أن هذا الحديث صحيح لا شك فيه، والشيخ الألباني رحمه الله جمع شيئا من ذلك في السلسلة الصحيحة. وربما يكون هناك سؤال، وهو الآن أكثر هذه الأحاديث فيها نزول الله عز وجل ليلة النصف من شعبان، مع أن الله عز وجل قد ثبت بالأحاديث المتواترة أنه ينزل كل ليلة، فما ميزة هذه الليلة بالذات؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن هذا إما أن يقال إنه متعلق بما يتبع النزول من كونه سبحانه وتعالى يغفر لكل أحد إلا مشركا أو مشاحنا كما جاء في حديث أبي بكر وغيره، أو يقال، وهذا الجواب الثاني ذكره الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المعارج، رجح أو مال إلى أن هذه الليلة لعله والله أعلم يكون النزول من أول الليلة، وأما بقية الليالي فإنه يكون إما بعد مضي الثلثين أو النصف أو الثلث، أما هذه فيكون من أول الليل لأنه ينزل في هذه الليلة، فلعل هذا يكون من أولها وتكون هذه ميزتها. أقول لعل أن هذا هو وجه ذلك إضافة إلى الوجه الأول الذي ذكرته لك. نعم، سن الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أنبأنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي حاء قال الإمام حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني حاء قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الآخر، فلا ترى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا تدخلوها حتى تتبوأوا، ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. هذا لفظ حديث الوليد. أحسنت، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.